السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول وقوله الحق: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وربنا تبارك وتعالى اختار نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ليتم به الرسالات وليختم به النبوات، والله جل وعلا قال عن رسله من قبل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وما زالت الرسل تبعث تترى حتى أتم الله هذا الأمر ببعثة سيد الرسل وأشرفهم وحامل لواء الحمد يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله جل وعلا بعثه في قومه قريشا فكذبوه، قال ربنا جل ذكره: وكذب به قومك وهو الحق. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يدعو قومه، فحتى ذلكم القريب المحبب إليه يأبى الله أن يهديه، فيأتيه قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يؤمم عليه الصلاة والسلام وجهته نحو الطائف، فلا يمكنه شرفاؤها من أن يدخلها، ويرد عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الخلق مكانة عند الله لأمر ادخره الله جل وعلا بعد، فيدخل عليه الصلاة والسلام مكة في جوار المطعم بن عدي. ثم إن الله تبارك وتعالى ييسر له أن يدعو الناس في مواسم الحج، فيلتقي بنفر كلهم من الخزرج. ثم إنه عليه السلام في العام الذي يليه يلقى قوما من الخزرج وقوما من الأنصار، فكان ما عرف تاريخيا ببيعة العقبة الأولى. ثم يأتي العام الذي يليه فيكون العدد أكثر والرغبة أشد، فتكون بيعة العقبة الثانية. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يرى أن دار هجرته أرض ذات نخل، لكن الرؤيا كانت عامة، هذه تجمع المدينة وغيرها. ثم إن الرؤية تتكرر أخرى فيعلم صلى الله عليه وسلم أنها المدينة، فيرشد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إليها، فيهاجر صلى الله عليه وسلم إليها. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما عند البخاري في الصحيح، قال: كان أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن مكتوم، وكان يقرئان الناس، ثم قدم علينا بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر رضي الله تعالى عنه في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الفرح يكون على ضربين: فرح مذموم، وعليه يحمل قول الله: إن الله لا يحب الفرحين، وفرح محمود، وعليه يحمل قول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا ريب أن قدومه صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة فضل وأي فضل، ورحمة وأي رحمة، فحق لأهلها يوم ذاك أن يفرحوا أعظم الفرح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا أيها المؤمنون أول يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان على ما يترجح والعلم عند الله، كان في 9 من شهر ربيع الأول لأول أعوام هجرته صلوات الله وسلامه عليه. وكان يومها عليه السلام قد أتم الله له من العمر 53 عاما. دخلها من ناحية قباء، من ناحية عوالي المدينة، وفي هذا تفاؤل بعلو الدين. وأقام صلى الله عليه وسلم فيها أياما اختلف أهل السير والأخبار في تحديدها، ولعل القول بأنها 4 أيام أرجح، كن يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ويوم الجمعة انبعثت به راحلته صلوات الله وسلامه عليه. نزل أول ما نزل في بني عمرو بن عوف، ثم لما انبعثت به راحلته يوم الجمعة أناخ فيما يعرف اليوم بمسجد الجمعة عند أبناء عمومتهم من بني سالم بن عوف، فصلى بهم الجمعة. قال الأخيار من الشراح: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا حتى لا يفرق ما بين أبناء العمومة، فإن قال بنو عمرو بن عوف إن النبي عليه السلام مكث عندنا أياما، قال أبناء عمومتهم: وكذلك صلى عندنا الجمعة. ثم بعث صلى الله عليه وسلم إلى أخواله من بني النجار، فقدموا متقلدي السيوف، وركب صلى الله عليه وسلم ناقته ودخل عليه السلام المدينة. وهذا الدخول كان على بينة منهم، بمعنى أنهم كانوا يرتقبونه، أما دخوله عليه الصلاة والسلام إلى قباء فلم يكن الناس يومئذ يعلمون أي ساعة من النهار أو أي يوم من الأيام سيقدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال الناس أوسا وخزرجا يقولون هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى العز والمنعة، وهو يقول: خلوا سبيلها فإنها مامورة حتى بركت في موضع مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. هذه القطعة المباركة المجزوءة من سيرته العطرة وأيامه النضرة صلوات الله وسلامه عليه يقف المؤمن عندها، وهو يتكلم عن أول أحوال دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. كان قبل عليه الصلاة والسلام قد أمر عليا رضوان الله تعالى عليه أن ينام على فراشه، وقال: تسجى في هذا البرد الحضرمي الأخضر، أي برده صلوات الله وسلامه عليه، ولن يصل إليك شيء تكره. بقي علي رضي الله عنه وأرضاه حتى يؤدي ما كان لدى النبي عليه الصلاة والسلام من أمانات من كفار قريش وضعوها عنده، فأبطأ علي وأخره رسول الله عليه الصلاة والسلام لأجل هذا الغرض. ومن هنا يستنبط أن لؤم الأعداء لا يمس فضل النبلاء، أن لؤم الأعداء لا يمس فضل النبلاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفعه لؤم القوم وتكذيبهم إياه وتمارهم عليه وكيدهم له، لم يدفعه هذا أن يكون مثلهم فيضيع أماناتهم ويبدل أموالهم، وإنما أبقى عليا ليحفظ للناس حقوقهم. والمؤمن في تعامله مع الناس لا يخون من خانه، ويتحلى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مقام. ولا ريب أن معالي الأمور تحتاج كذلك إلى أنفس عالية، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ثم إنه في دخوله صلى الله عليه وسلم لقباء كان هذا لأن هذا في طريقه أصلا، في دخوله صلوات الله وسلامه عليه بنى مسجد قباء، لأنه عليه السلام هو ومن معه كانوا عطشا لصلاة الجماعة ولم يكن لهم ذلك وهم مقيمون في مكة. ومن هنا يعلم المؤمن وهو يدرس سيرة الحبيب المصطفى والعبد المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في المدينة أو في مكة أو فيما بينهما عظم الصلاة في الدين. فقام صلى الله عليه وسلم المسجد حتى يكون منارة وحتى تؤدى الصلاة جماعة، وقد كان يحول ما كان عليه من إمرة ما كانت عليه قريش من إمرة البيت يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يفعلوا ذلك. فصلى بهم صلى الله عليه وسلم في قباء أياما، ثم إنه عليه السلام صلى بهم الجمعة في مسجد الجمعة اليوم. هذا المنحنى المبارك في سيرته العطرة في يوم دخولها، جعل الصحابة بعد ذلك في زمن أمير المؤمنين عمر يؤرخون بالهجرة ويجعلونها الحدث الأهم، لأنها كانت شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام، وكان يوما عظيما دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البلدة الطاهرة. هذه البلدة المباركة كانت قبل تسمى يثرب، وهو مأخوذ إما من أحد من اسم علم من العماليق الذين سكنوها يقال له يثرب، وإما مأخوذ من التثريب وهو اللوم، فيكون أن الناس يومئذ يثربون على من يحاول أن ينال منها، كما جرت عادة العرب في أنهم يسمون الأشياء بأسماء تغيظ الأعداء. أيا كان الأمر، فقد كان هذا اسمها في الجاهلية قبل أن يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماها الله جل وعلا المدينة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كالمدينة، وسماها طابة صلوات الله وسلامه عليه. والمراد من هذا كله أن أول نور من أوائل النور الذي حل بها أن اسمها تبدل وتغير وأصبح اسما غير الذي كانت تعرف به من قبل، كأن سطور الجاهلية بدأت تمحى شيئا فشيئا يوم أن أنار منها كل شيء بدخول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إليها. دخلها صلى الله عليه وسلم والأنصار حولها هلم إلى العز والمنع، هلم إلى العدد والعدة، حتى بنى مسجده صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموقف الأول من قراءتنا لبعض ما كان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن بني سلمة يريد أن يقتربوا من المسجد قال: يا بني سلمة لعلكم تحتسبون آثاركم فأقاموا رضوان الله تعالى عليهم. هذا يندرج في أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن الله جل وعلا اختار له هذه البلدة جعل لها حرما، وكلمة حرم في مفردتها في لفظها تشعر بالأمن والحماية، فأراد أن يجعل لها صلى الله عليه وسلم سلطانا على القلوب وحما في النفوس حتى تبقى مهابة لينطلق منها الإسلام إلى كل مكان. فقال: المدينة حرم من عير إلى ثور، فجعل الشمال محددا بثور والجنوب محددا بعير، وجعل اللابتين حدا للشرق والغرب، على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في تحديد ذلك تعيين، وليس المقام مقام بسطه قطعا. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها حرما من خوفه عليها، من كونه يريدها أن تبقى دارا ذات مهابة، رغب أن لا يتحول بنو سلمة عن أمكنتهم حتى لا تعر المدينة وتبقى خالية الأطراف، فحب عليه الصلاة والسلام أن تبقى لها منعة، وأن يشعر الأعداء بأن لها شوكة، فخوفا من أن تعر، كما جاء في لفظ الحديث الصحيح، رغب بني سلمة، وما كان أسرع استجابتهم لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغبهم في الإقامة فأقاموا، وبين لهم أن الآثار تحسب وأن الأجر يكتب وأنهم على خير عظيم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء. في هذا السياق نفسه تتابعت الأحاديث تبين حرمة المدينة زمنه وبعد زمنه صلى الله عليه وسلم. ففي زمنه عليه الصلاة والسلام يقول: المدينة حرم من عير إلى ثور، وفي غير زمنه يقول: لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، ويقول عن أهلها: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله، وقال: من كاد أهل المدينة أو من أراد بهم كيدا إن ماع كما ينماع الملح في الماء. فتضاثرت عنه صلوات الله وسلامه عليه أحاديث صحيحة تبين ما لهذه المدينة المباركة من مقام عظيم عند الله ثم عند رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والمراد من ذلك كله البيان الأوفى أن هذه المدينة ستبقى ستهيأ لأن تكون عاصمة الإسلام ولب الدولة التي كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يقيمها وأعانه الله على قيامها وقامت، فما من حضارة في الأرض اليوم إلا وقد شع نورها من هذه البلدة الطاهرة. أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وأقول المدينة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وتأكل القرى لفظ عام يحتمل الغلبة، يحتمل أن كل شيء تبع لها، يحتمل أمورا عامة، وهذا من فصيح قوله، لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. ثم أمر عليه الصلاة والسلام واتخذ لهم سوقا حتى يحقق للمهاجرين رغبتهم، كما تحققت للأوس والخزرج قدرتهم في أنهم أهل الزراعة. فإذا اجتمع هؤلاء وهؤلاء قامت المدنية التي أسست على بنيان من الحق وجبل من التقوى جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. وحتى يأتلف الناس جاء عليه الصلاة والسلام بالمؤاخاة. ولا بد للناس من أنظمة، لكن هذا الدين إنما أنظمته وحي من السماء ينزل، كتاب وسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. واترك رعمسيس، إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه وحي السماء يمليه على أصحابه، يقرب بينهم على جميع الأحوال. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، فيجد المؤمن منهم ضرورة أن يبر جاره. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإلا مجتمع حتى لو تهيأت له الحياة المدنية، لكن القلوب تحمل الغلة والحقد والحسد والتنافس والشحناء والبغضاء، ما كان له أن يقوم. فكما أسس صلى الله عليه وسلم الديار والأرض، أسس القلوب وغرسها بالمعاني العظيمة التي تنزل عليه من وحي السماء. جبريل رواح بها غداء عليه صلوات الله وسلامه عليه. والمراد من هذا كله، وفي أول الأمر لما كان المهاجرون قد يشعرون قطعا ببشريتهم بالغربة والحنين والشوق إلى مكة، ولما دخلوا المدينة غالب الظن أنهم دخلوها وقت نزول الأمطار، فكانت الأعين نجلا تسيل. وهذا ينجم عنه مما لا يخفى على كل أحد يفقه بالبيئة، أن تكون الحمى لأمور معروفة تعز المنابر أن تذكر فيها. فلما شاءت الحمى بينهم أخذ صلى الله عليه وسلم يعالج هذا الأمر دينيا ودنيويا. فدينيا يدعو ربه عز وجل أن ينقل حمى المدينة فيجيب الله جل وعلا دعاءه، ودنيويا يأخذ صلى الله عليه وسلم مع يدعو ربه تبارك اسمه وجل ثناء، وهذا مندرج في الأول، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، ويراعي حال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم حتى يستوطنوا هذا البلد ويحبوه. وكذلك كان الأمر ولله الحمد من قبل ومن بعد. فألف أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هذه البلدة حتى قال عمر قبل موته بقليل، اللهم إني أسألك شهادة شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا كله ما قام به الحبيب المصطفى والعبد المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وهو يؤسس للناس المكان الأمين والمقام الطاهر في هذه البلدة المباركة. تقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، لما كانت الليلة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، قام عليه الصلاة والسلام فخلع عليه وجعلهما عند رجليه، ثم فرش طرف إزاره، ثم اضطجع، فلما ظن أنني قد رقدت انتعل رويدا وخرج رويدا وفتح الباب، ثم أجفاه رويدا، فما أن خرج حتى وضعت رأسي في درعي وتقنعت إزاري واختمرت، ثم تبعته مشيت على أثره حتى أتى البقيع، فقام صلوات الله وسلامه عليه طويلا، ثم رفع يديه يدعو ثلاثة، ثم أسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فسبقته. فلما دخل قال يا عائش ما لك حشيا رائبة؟ قلت لا شيء يا رسول الله. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ فقالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، ثم أخبرته الخبر. قال أنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت نعم. قالت فنهزني نهزة في ظهري أوجعتني، ثم قال إن جبريل أتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. وقال لي: إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. أيها المؤمنون، يقول الله عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلم تقتصر رحمته صلى الله عليه وسلم التي أتاه الله إياها على من يراهم من أصحابه، بل حتى من حواهم الثرى واكتنفتهم القبور كان صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويستغفر لهم. وهذا مما يجعلك على يقين بأنك على خير وأنت تتبع سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. في المدينة أكثر من بقيع على عين المسمى، لكن البقيع الذي يدفن فيه الناس اليوم هو بقيع الغرقد، يضاف إلى الغرقد شجر معروف كان كثير النبت فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار تلك الأرومة من الأرض لتكون موطنا، مكانا، أرضا يدفن فيه أصحابه. الله يقول: ثم أماته فأقبره. والمشهور عند أهل السير والأخبار أن أول من دفن فيه من الأنصار أسعد بن زرارة، وأول من دفن فيه من المهاجرين عثمان بن مضعون رضوان الله تعالى عليهما على عثمان وأسعد. وبه تتابع دفن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ماتوا في حياته أو ممن ماتوا بعده صلوات الله وسلامه عليه، باستثناء الشيخين أبي بكر وعمر، أبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما، فقد دفن معه في حجرة عائشة رضوان الله تعالى عليها. كما جعل لهم سوقا جعل لهم بقيعا، سوقا يتجرون فيه. فالمؤمن يعلم أن هذه الحياة تحتاج إلى أن يتعفف الإنسان عن الناس لأن ينفق في سبيل الله، وهذا لن يكون إلا إذا كان ذا مال، إلى أن يسهم في بناء أمته ومجتمعه. ويحتاج المؤمن كذلك أن يعلم حاله في آخرته، ويعلم أن القدوم على الله جل وعلا حق ولا مرية فيه ولا ريب. هذا التوازن في تعليمه صلى الله عليه وسلم للأمة يبين لكل أحد منصف إن أراد أن يفقه الإسلام حقا أي دين جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه، وحتى من جاء بعده من أمته عليه الصلاة والسلام حاشاه وهو الذي أرسله الله رحمة أن ينساهم. جاء في الصحيح، خبر الصحيح، أنه أتى المقبرة ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دهم بهم أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. ولو أن الرجل منا إذا عقته نفسه وغلب عليه هواه وثقلت به قدماه أن يأتي الصلاة، تذكر أن بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم موعدا هو الحوض، وأن التحجيل الناجم عن الوضوء أمارة يعرفها بنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما تردد لحظة أن يأتي موطن وضوءه فيتوضأ، لعله يوم القيامة يسعد بأن يسقى من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن هذا الجيل المبارك يقول عليه الصلاة والسلام، يخبر عنهم أن أناسا من أمته يكونون بعده: يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، اللهم اجعلنا برحمتك منهم. والمراد أيها المباركون بيان أن أي نفس تريد أن تهذبها لابد أن تجمع لها ما بين السمو في روحها وأن تشهد واقعها وتعيشه. لكن إن سموت بها روحا ونسيتها واقعا وجسدا فإنما تبني قصرا على رمال، وإن عنيت بجسدها كما تعنى به الحضارة الغربية المادية العلمانية اليوم ونسيت روحها فإنك شئت أم أبيت إنما تزدلف بها إلى عالم دنيء جدا لا حاجة للتمثيل به. الله يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. كيف جاء قول الله أولئك كالأنعام بل هم أضل؟ إن البقرة في الحديث الصحيح لما ركبها صاحبها قالت ما لهذا خلقنا، تعلم أنها ما خلقت للركوب، فأنكرت على صاحبها أن يفعل بأن يصنع بها ما لم تخلق أصلا من أجله، لكنه لما اتخذها لتحرث الأرض قبلت ولم تستكبر. فإذا جاء رجل من الناس والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم حاد بنفسه لشهواته لهواه لرغباته، حاد بنفسه عن طريق الله وأراد أن يركب عالم الشهوات ويسعى في ذلك العالم الجسدي المحض، ونسي أنه سيلقى الله يوما، فهو لم يفقه لماذا خلق ولم يدرك الغاية العظمى التي من أجلها خلق الله الثقلين. وربنا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا العبث لا يمكن أن يكون من عقلاء الرجال، لا يمكن أن يكون من فضلاء الناس، ولله المثل الأعلى. كيف يرمى به يرمي به السفهاء حكمة رب العالمين جل جلاله؟ قال الله بعدها أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، قال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. مما وقع له صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه زار بيت أحد أصحابه كما روى أنس في الصحيح، وكان عندهم غلام قال أنس أظنه كان فطيمة، وكان له نغير يلعب به، فقال عليه الصلاة والسلام ما فعل النغير يا أبا عمير؟ إن الناس يحتاجون من كبرائهم من علمائهم من أمرائهم من ذوي الجاه فيهم أن يقتربوا منهم أكثر فأكثر، حتى يستطيعوا بفضل الله ورحمته أن تقبل كلمتهم إذا تكلموا وتوجيههم إذا وجهوا. أما إن كان الناس في معزل تام عن أمرائهم وعلمائهم وأهل الفضل فيهم، كان بعيدا لهؤلاء الناس من حيث العموم أن يقبلوا من ذلك، وإن كانت الحجة قائمة عليهم بالأمن إذا بلغهم البيان. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يحرم أحد من خيره، فلما صافح أنسا وسلم على المرأة مخاطبة من غير لقيا جسد، ما أحب أن يحرم هذا الصبي رغم أن الصبي لا يدرك، لكنه ما أحب أن يخرج وقد ترك الصبي ولم يخاطب. وليس من المستحسن أن يأتي الإنسان إلى دار أو إلى مقام أو إلى مجلس فيخص بعض القوم بشيء لا يخص به الكل، هذا في مجمله إلا أن يكون هناك قرينة ظاهرة يخالف هديه صلوات الله وسلامه عليه. إن البيوت ينبغي أن تملأ حبا ورحمة، وينبغي أن يعرف أهل الفضل منا أن الإنسان حتى يكون مقبولا لا بد أن ينزع عن نفسه في المقام الأول رداء الكبر. والله جل وعلا لما بعث هذا النبي الخاتم وخير ما بين الملك ما بين أن يكون عبد الرسول، جاء في بعض الروايات أن جبرائيل عليه السلام أشار إليه أن تواضع، فتواضع صلى الله عليه وسلم واختار أن يكون عبد الرسول. ولا يمنع هذا أن يكون في الملوك متواضعين، وهذا مشهود، لكن المراد من هذا كله بيان الألفة التي كان يعيشها أهل المدينة زمن حياته صلى الله عليه وسلم. يذهب إلى المصلى إلى مصلى العيد من طريق ويعود من طريق حتى تعم بركته أهل الطريقين صلوات الله وسلامه عليه. من حبهم له يأتون له بالثمار أول ما تنضج، هم يصنعون الذي عليهم وهو يصنع الذي عليه، فيستحي أحد من بيوت المدينة يوم ذاك أن يجنى الثمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري، فأول ما يجنى الثمر يأتون به، فإذا أصبح في حوزته في ملكه صلوات الله وسلامه عليه نظر، فإذا وجد أصغر القوم أعطاه إياه، لأن الصغيرة إذا شاهد هذا تعلقت به نفسه، فإذا تعلقت به نفسه يمكن للكبير أن يفقه، لكن الصغير من يفقهه؟ فيعطيه إياه صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخذ من هذا ومن غيره في القرآن، أخذ العلماء من هذا أن إذا غلب على الظن أن أحدا تعلقت نفسه بشيء تملكه فخير لك وله أن تعطيه منه، كما قال الله عز وجل فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. والمقصود من هذا كله بيان الفقه العظيم لحياته صلوات الله وسلامه عليه مع الناس. ولهذا لا ريب أن يعلم المؤمن ويقرأ أي حب كان يحمله الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجملت أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها عائشة هذا كله في قولها كان خلقه القرآن، فما من شيء قدمه القرآن إلا قدمه، وما من شيء دعا إليه القرآن إلا قام به صلوات الله وسلامه عليه في سائر أموره الدينية والدنيوية. لما كانت العبادة هي المقصود الأعظم، كانت تلك الحجرات التي بناها صلى الله عليه وسلم لتكون مأوى له في الشتاء والصيف مع أهله وزوجاته، كانت تشهد وقوفه وقيامه بين يدي الله، بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لقصر منيف بات في نغمي، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقمي، صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، والله قد خطبه وهو في مكة بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. كل منا لنا حوائج في النهار إنما نغدو ونروح من أجلها، ثمة مخاوف نريد أن ندفعها، وثمة آمال نريد أن نجمعها، وثمة طرائق نريد أن نسلكها. وكلنا معشر المؤمنين يسأل الله التوفيق. من أسعد الناس حظا بتوفيق الله له؟ من حسن قيامه بين يدي ربه في الليل إن الله أكرم وأرحم وأجل أن يخذل عبدا قام له في الليل إذا جاء ليقضي حاجته في النهار إلا أن يدخر الله له شيئا أعظم. وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الحجرات التي هي في مدينته صلى الله عليه وسلم صورا من قيامه لليل عليه الصلاة والسلام، فكان قلما يأوي إلى فراشه إلا وقد صلى ركعتين أو أربع، ثم يبعثه الله جل وعلا ما شاء الله حين يشاء الله أن يبعثه، أي من نومه. فغالب صنيعه أنه يصلي ركعتين ركعتين كما قال في الحديث فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وحكت أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها كما عند مسلم في الصحيح أنه كان يصلي 8 ركعات سردا، ثم يجلس في 8 ثم يقوم ثم يأتي في 9. ثم قالت فلما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل وحمل اللحم كان يصنع ذلك 6 و7، أي يسردها 6 ثم يجلس ثم يقوم إلى 7 صلوات الله وسلامه عليه. ونقلت عنه عليه السلام أنه كان يصلي بعد ذلك 2 وهو جالس. وأيا كانت نظرة الفقهاء رحمهم الله إلى هذه المسألة فالمقام كما قلت ليس مقام بسط فقهي ولا ذكر لأنماط الخلاف، لكن الشاهد منه أنه كان يسلم سلاما يسمعه أهله، يسمعه أهله، أي يسمع سلامه أهله صلوات الله وسلامه عليه. إن خير ما تورثه في أبنائك وبناتك أن يروك في الدار التي تسكنها تعمرها بطاعة الله. ولئن يكتب الله لك بعد أن تغيب حياتك عن أبنائك أن أبنائك يذكرون عنك وأنت حي يوما ما أسمعتهم السلام وأنت تصلي، هذا حتى يجعل الأبناء يجعل البنات يجعل من بعدك من أهلك في اطمئنان في غالب أحوالهم في غالب ظنهم على حالك في دار البرزخ وإقبالك على الله تبارك وتعالى. وخير لبيوت المسلمين قطعا، ولا يختلف في هذا أحد يدرك فضل الملة أن يشيع فيها، أن يبث فيها، أن يعرف أهلها الصلاة في الليل. الله جل وعلا قال: اعملوا آل داود شكرا. قال بعض المفسرين لما خاطب الله نبيه داود عليه السلام بهذا لم يبقى أحد، لم يخلو بيت داود من رجل قائم أو رجل يصلي أو رجل صائم أو رجل يذكر الله، يعني عمروه بالعبادة. والمقصود هذه حجراته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه ملئ قلبه رحمة وشفقة، ويعرف أن أحوال الناس تتفاوت، تتباين، تختلف. تقول أم المؤمنين: فيوقظنا لنوتر، فلا يأمر زوجته أن تصلي كما يصلي هو. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن قدرة عائشة ليست كقدرته، وإن كان الجميع مأمورين باتباع صلوات الله وسلامه عليه، لكن قد يغلب على الظن أن الأهل تأخر نومهم، جاءهم ما يشغلهم، ما إلى ذلك من الأعذار يراها المؤمن يراقبها، وهو يعين أهله على طاعة الله. وقد كانت المدينة زمنه عليه الصلاة والسلام تزخر بالعباد، تزخر بالصالحين، كيف لا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حاجة أن تبحث عن سند يثبت لك هذا، فالله جل وعلا يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، شهادة من رب العالمين تبارك وتعالى لذلك الجيل الأمثل والرعيل الأكمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم به حياة الناس، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقل ربي زدني علما. فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والعلم مصدره العظيم ومشكاته الكبرى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورثوا العلم في هذه البلدة المباركة والمدينة الطاهرة، بلد السنة الأول، وإن كانت السنة ولله الحمد ذائعة شائعة في جميع أقطار الأرض، لكن السنة خرجت من هنا، النور انبعث من هنا، من فيه صلوات الله وسلامه عليه، من قوله وفعله وتقريره، بل من حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه. هذا العلم جاء على طرائق عدة، أعظمه أن النبي عليه الصلاة والسلام بين فيما يتلوه من كتاب ربه عظمة هذا الكتاب، والله جل وعلا يقول: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فلا يمكن أن تحيل أحدا إلى باب إلى مشكاة من العلم أعظم من إحالتهم إلى كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ما أخبر عنه وصح نقله إلينا من حديثه صلوات الله وسلامه عليه: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. الصحابة يسألون، وإن كانت هذه الأمة أقل الأمة سؤالا، وهو صلى الله عليه وسلم يجيب ويعلم أمته الأدب حين الفتوى، يتلو عليهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يسأله الصحابة: أحب البقاع إلى الله؟ يقول: المساجد. يسألونه: أبغض الأماكن إلى الله؟ يتوقف فيسأل جبريل، يجيبه جبريل فيقول: الأسواق أخبرني بها جبريل. يحدث أن الشهيد يغفر له كل ذنب، ثم بعد برهة يتوقف ويقول: إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. حتى لا يأتينا أحد يغلب على ظنه أنه ما من شيء يجهله، وأن مثله صعب عليه أن يراجع قوله أو أن يعود عن فتواه أو أن يستدرك على نفسه. وفوق كل ذي علم عليم. ووالله كلما ازداد الإنسان علما، كما قال الأولون، لا يزداد إلا جهلا بنفسه، ولا يجري هذا قطعا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ سيرة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وكيف نهلوا العلم منه عليه السلام، علم أي دور للعلم كانت في هذه المدينة المباركة، في مسجده الشريف. كفاهم شرفا فخرا ذكرا أنهم يأتون فيأخذون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثهم بأخبار من سبق، وحدثهم بأخبار من سيأتي، وما من شيء أخبر عنه إلا وقد وقع أو سيقع لا محالة وأنت ترى هذا شاهدا عيانا واقعا يصعد إلى أحد ثم يقول وقد رجف الجبل أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فيقع في قلوب الثلاثة ما قال عليه الصلاة والسلام، يموت الصديق على فراشه ويقتل ويطعن عمر في محرابه ويقتل ويستشهد عثمان في داره كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. يقرأ المؤمن هذه الأخبار، فإذا سمع نابتة كاذبة خاطئة في زماننا هذا تحاول أن تنال شيئا من مقام النبوة، يتذكر أولا قول الله إنا كفيناك المستهزئين، ثم يعلم أن هؤلاء ضلوا وأضلوا، وإنما كل من ساق المرء إلى ماء آس يشرب منه لا يمكن أن يقع منه إلا ما نشاهده عيانا في أمثال هؤلاء. ومن يقرأ فيما حرره أهل الغرب أو ما ذكره الزنادقة أو ما حرره الفساق بأي شيء سيلفظ وبأي قول سيأتي غير هذا، وهذا على مراتب كثر يعلمها كل من بصره الله جل وعلا في الدين. خاتمة المطاف أيها المباركون، حج نبيكم صلى الله عليه وسلم حجته، ثم أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا حجة بعدها، فودع الناس قائلا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ثم كان ما كان منه من أداء المناسك، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلدة الطاهرة. لما عاد إليها وأقبل عليها وهو عائد من مكة وفارغ من نسك، ومع ذلك لما قرب منها قال هذه أرواح طابة. فلما دخلها صلى الله عليه وسلم مكث أياما من شهر الله المحرم، ثم وعك، ثم اشتد به المرض، ثم تصدق بدنانير 9 كانت عنده، واعتق غلمانه، فلما أضحى يغمى عليه كان يسأل أين أنا غدا أين أنا غدا، فعلم من حوله من نسائه وغيرهن أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يمرض في بيت عائشة، فمرض في بيت عائشة، فيأبى الله إلا أن يموت نبيه عليه السلام في بيت عائشة لكن في ليلتها، في بيت عائشة لكن في ليلتها التي هي أصلا حق لها، فيموت صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه أسامة يوم الأحد، وأسامة كان يومها في الجرف قائدا للجيش يهم بأن يبعث، لكن الوعك الذي أصاب النبي عليه السلام أخر المبعث، مبعث الجيش، فتسامع الناس عاد أسامة رضوان الله تعالى عليه، فدخل على رسول الله أين؟ في مدينته صلوات الله وسلامه عليه، تسكنها وأسكنها، رزقني الله وإياكم الأدب فيها. دخل عليه أسامة فأحب أسامة أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم له، والله يقول في آية جامعة مانعة الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد خلقكم ثم جعل من بعد الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهو صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري من على البشر، لم يقدر وهو سيد الفصحاء وإمام البلغاء أن يرفع صوته فيسمعه أسامة، لكنه عليه السلام رفع يديه وأخذ يميلهما إلى أسامة، قال أسامة فعلمت أنه يدعو لي، هذا كله في مدينته ينشر سنته حتى ولم يبق من حياته إلا يوم واحد، والعظيم عظيم في أول حياته وفي آخرها، ولا أحد من البشر ولا من الخلق أعظم منه نفسا وأزكى منه روحا صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان اليوم الذي مات فيه يقول لابنته فاطمة إنك أول أهلي لحوقا بي، والمعنى الظاهر قطعا أنها لن تعمر بعده، ولو قلت لي فتاة في 26 إن أجلك قريب لخافت وحق لها، وكلنا ذلك الرجل وكلنا تلك الفتاة، لكنها لما علمت أنها ستلحق به فرحت رضوان الله تعالى عليها. ومن رأى خالط حياته ورأى زكاة نفسه أحب أن يلحق به. وهذه صفية بنت عبد المطلب، صفية بنت حيي زوجته، بسببه عليه السلام على يد جنده قتل أبوها وأخوها وزوجها وعمها، قتل أبوها وزوجها وعمها، ثم تزوجته فأنساه، فأنساها كمال خلقه الوالدة والزوجة والعم. ولا يمكن أن يكون هذا إلا لنبي في مثل منزلته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه عليه السلام كما لا يخفى على شريف علمكم المبارك انتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى، ثم وريت التراب بعد أن غسل وكفن وصلي عليه، صلى عليه المؤمنون أرسالا. قال العلماء استعظم الصحابة أن يتقدمهم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في حجرته في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة موضع سريره صلوات الله وسلامه عليه. جعل الله هذه البلدة المباركة مهاجرا له، وجعل دفن نبيه صلى الله عليه وسلم وقبره فيها، فأي أرض بعد ذلك تعادلها؟ اللهم إلا مكة في قول جمهور العلماء، يقولوا أهل المدينة مما يتوارثونه: إلهي نجنا من كل سوء، فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا في البقيع. هذا ما تيسر إراده، وأعان الله على قوله. كلمات يسيرات لم نتعمد الإطالة فيهن، لكن من رأى الأكابر من المشايخ في هذا المحفل استحيا أن يطيل، ولو كان يعلم من قبل لما تقدم. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.